ابن عمك ابن اخيك هذا رحمك. واما اذا تزوج بنت فلانك وبينك وبينه صح صحارة تقول هذا صهري هذا صهري. نعم ليس بفاهم ان تقول هذا فلان رحيم. الرحام الذي يكون بينهم ايه قرابة. نعم. وكذا محرمية الرضاع والمصاهرة لا تغليظ قطعا ووجبت الدية مغلظة. والدليل على التغليظ بهذا بهذه الأسباب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غلظوا بها مثل الصحابة. نحن نمشي على ما كان في زمن الصحابة الذي كان الرسول أمر به عليه الصلاة والسلام. نعم. وادعى الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق. أما عمر رضي الله تعالى عنه فقال من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث. وقضى عثمان رضي الله تعالى عنه في امرأة وطئت في الطواف بديتها 6000 درهم و2000 تغليظا لأجل الحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال دية اثنى في الشهر الحرام في رجب او في القعدة او في الحجة او في محرم هذه الاشهر الاربعة الحروف. نعم. فقال ديته 12000 درهم وللشهر الحرام 4000 وللبلد الحرام 4000 زيادة. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فأصبح إجماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم أجمعوا على ذلك. نعم. فكان إجماعا. وهذه الأمور لا تدرك بالاجتهاد بل لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على أن الدية وهذه الأمور ليس فيها اجتهاد بل لابد بالدليل من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. واعلم ان الشيخ قال وتغلظ. واعلم ان الشيخ المؤلف الكفاية. واعلم ان الشيخ المؤلف الكفاية. نعم. واعلم ان الشيخ قال وتغلظ ولم يذكر. هذا الذي يقول واعلم ان الشيخ الشارح وصاحب المتن الذي بين القوسين لان هذا الكتاب متن وشرح. المدن لمن؟ لأبي شجاع. المدن لمن؟ لأبي شجاع. والشرح كفاية الخيال لمن؟ لعالم آخر. وعلم أن الشيخ يعني أبا شجاع. نعم. قال الرب ولم واعلم أن الشيخ قال وتغلظ ولم يذكر كيفية التغليظ. نعم. قال الرافعي تكون مغلظة باعتبار التثليث فتجب على العاصلة ومؤجلة مثلثة كدية شبه العمد. شبه العمد. نعم. والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد. وقضاء الصحابة رضي الله عنهم يرجع إلى الزيادة على القدر والاستدلال بفعل الصحابة كذلك يحتاج إلى تأمل فأعرفه والله تعالى أعلم. قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل. المرأة ديادة نصف ديادة الرجل. المرأة ديادة نصف ايه من الرجل. قال إرثي للذكر مثل حظي الأنثيين. فكذلك إذا قتلت المرأة نعم تكون ديادها نصف الرجل. نعم. لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم. من هم العبادلة في الصحابة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. لا عبد الله بن مسعود. لا عبد الله بن زبير. شو يقول هناك في النظر؟ ابن عباس. ابن عباس ايش لقبه؟ لقبه ابن عباس. البحر وابن عمر وعمري. البحر وهو ابن عباس لقبه البحر انه كان بحرا في الهند. البحر وابن عمر وعمري. ابن عمر سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب وعمر عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابن الزبير أربعة. دون ابن مسعود لهم عبادلة، دون ابن مسعود لهم عبادلة، لأن هؤلاء عمرهم سوى، العمر حقهم تاون حقهم سوى. بخلاف شيء عبد الله بن زبير كبير كبير. العبادلة البحر وابن عمر وعمر وابن الزبير في الشهر النجري، دون ابن دون ابن مسعود لهم عبادلة، ومن وأخطأوا من له مال له. العلماء خطأوا من دخل من أدخل ابن مسعود في العبادلة، لأنه ليس على سنه، ليس يعني عمره كعمره، بل سيدنا عبد المسعود الأكبر أكبر. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم، ولم يخالف أحد مع اشتهاره، فصار إجماعا. فابن عباس موافق مثل ما قال سيدنا عمر وكذلك عبد الله بن الزبير، وكذلك عبد الله بن عمر، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص الأربعة، هؤلاء العبادلة. نعم. والعبادلة أربعة، آباؤهم صحابة: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. لو كان انت قرأت هذا بالليل وطلعت بالليل كان ما قلت ابن مسعود، ما كان قلت ابن مسعود، لانه اجى بالكتاب، معناته انك ما قرأت الا الان، ما سويت مطالعة قبل ما تجي. طيب. وعد ابن الرب الانسان اذا جاء الدرس يقرأ الدرس في البيت بنفسه مرتين ثلاثة، ثم يأتي الى الشيخ، هل الشيخ يوافقه فهمه او لا يوافق؟ نعم. وعند ابن خلي في البيت يطبق وتجي الدرس تفكه، ما يقول العلم لابد من السهر، سهري لتنقيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقي. العلماء حقون اول اسيادنا ما نسوى نعوده، كان يقول سهري يعني عدم النوم، سهري لتنقيح العلوم على الدنيا من وصل غانية، يعني من اصل الزوجة المجامعة هذا اعلم، وفرير اقدامي على الله.